إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من بزوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد رزقا وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم.